صفة التدبر أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به ويتأمل الأوامر والنواهي، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى استغفر، وإذا مر بآية رحمة سأل واستبشر، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. السيوطي رحمه الله، الإتقان في علوم القرآن.